بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، معاشر المتابعين الفضلاء، مع المجلس السادس والأربعين من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، ونحن مع سورة آل عمران، وانتهى بنا المجلس الأخير إلى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سنتدارس الليلة إن شاء الله جل وعلا، إن بارك الله في الوقت، هذا الثمن كله إلى نهاية الربع إن شاء الله، إلى قول الباري جل وعلا: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اعلموا رحمكم الله أولا أن درس الليلة إن شاء الله جل وعلا ستدور محاوره مع أهل الكتاب وخصوصا مع اليهود فيما يتعلق بكثير من مزاعمهم الباطلة وآرائهم العاطلة، وعلى رأسها ما يتعلق بافتراءاتهم على نبي الله إبراهيم الخليل شيخ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وسيدور حديثنا معهم أيضا فيما يتعلق بعصبيتهم وما يتعلق بزعمهم أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم أولى الناس بالنبوة وأولى الناس بالكتب السماوية وأن غيرهم سواء كانوا عربا أو عجما لا يستحقون النبوة والكتب السماوية. كل هذا سيأتي معنا هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك سيأتي معنا محاولتهم إضلال المسلمين بطرق متعددة كما هي عادتهم، وسيستعملون الإضلال بالمجاهرة والإضلال بالمخادعة، وهذا تمهيد لكم حتى تكونوا على شوق لما سنتناوله في هذه الآيات العشر إن شاء الله جل وعلا. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب. قل مرة معنا أن هذا أسلوب التلقين، أسلوب التلقين، أي يلقن الله نبيه الحجج على خصومه، ويلقنه أيضا الدروس والعبر والأوامر وما إلى ذلك مما يدخل في عموم مفهوم التلقين الإلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الكتاب، المقصود بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا. مر معنا في الدرس الماضي أن هذا اسم فعل أمر بمعنى أقبل، تعال بمعنى أقبل، وهو مثل تراما، أليس كذلك؟ تراما يترامى تراميا، تعالى يتعالى تعاليا، أليس كذلك؟ مر معنا الوقوف معه في الدرس الماضي، ومعناه ماذا؟ احضر وأقبل، أليس كذلك؟ قل يا أهل الكتاب أقبلوا وهلموا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نقف مع لفظة كلمة، تعالوا إلى كلمة. هي في الحقيقة كلمات، لكن هذا يسمى عند علماء البلاغة مجازا مرسلا، من باب إطلاق ماذا وإرادة ماذا؟ لا، ليس من باب إطلاق البعض، من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع، من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع. تعالوا إلى كلمة، لأن هذه الكلمة سيفسرها لنا ربنا جل وعلا في ألفاظ، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أليس كذلك؟ جميل. وقوله إلى كلمة، قلنا هذا من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع، أليس كذلك؟ ثم وصف هذه الكلمة بقوله سواء. السواء، ما هو السواء؟ السواء في العربية مصدر بمعنى الاستواء، يطلق السواء مصدرا بمعنى الاستواء. إن الذين كفروا سواء عليهم، أي مستو عليهم، واضح؟ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، واضح؟ مستو عندهم يا محمد إنذارك وعدمك، أليس كذلك؟ ويأتي السواء بمعنى الوسط، فاطلع فرآه في سواء، أي في وسط الجحيم عياذا بالله، واضح؟ جميل. إلى كلمة سواء. وتطلق العرب السواء على العدل والنصف، وهو المقصود هنا. تعالوا إلى كلمة سواء، أي تعالوا إلى الكلمة العادلة المنصفة المستقيمة التي دعا إليها جميع الأنبياء ونزلت بها كتب السماء، وهي ماذا؟ تقرير التوحيد ونبذ الشريك والنديد ومتابعة الشرع الحميد. هذا ملخص المعنى المذكور في الكلمة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. جميل. إلى كلمة سواء. وستلحظون مسألة، وهي قوله جل وعلا سواء، أوليس نعتا؟ جميل. والكلمة لفظ مؤنث، وسواء لفظ مذكر. أتدرون لماذا نعت المؤنث بالمذكر؟ لأن لفظة سواء كما ذكرت سلفا مصدر بمعنى الاستواء، والنعت بالمصدر، والنعت بالمصدر يبقي المصدر على حالته سواء نعت مذكرا مفردا أو مؤنثا مفردا أو مثنى مؤنثا أو مذكرا أو جمعا مؤنثا أو مذكرا. فتقول مثلا حتى تفهموا، مررت برجل عدل، واضح؟ مررت بامرأة عدل، لأنك تنعت بالمصدر من أجل المبالغة، واضح؟ وجاءوا على قميصه بدم كذبين، نعت بالمصدر للمبالغة، أي بدم مكذوب فيه، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، واضح؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إطلاق المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل، واضح؟ تقول مررت برجلين عدل وبمرأتين عدل، جاء رجال عدل، فتنعت بماذا؟ بالمصدر. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، مستو أمرها بيننا وبينكم، يستوي فيها الأبيض والأسمر والملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والرفيع والوضيع، واضح؟ تستوي فيها البشرية كلها جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء بجميع أساليب التوكيد المعروفة التي درستم في علم العربية، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا ظرف بيننا وبينكم. ثم فسر جل وعلا هذه الكلمة التي جاء بها الأنبياء كلهم أجمعون، ألا نعبد. ولذلك قوله تعالى ألا نعبد يعرب بدلا من الكلمة، ويمكن أن يعرب خبرا لمبتدأ محذوف، هي ألا نعبد إلا الله. واضحة؟ ألا نعبد إلا الله دون أن يعبد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر ولا إنس ولا جان، فالمعبود بحق هو الله. واضح؟ ألا نعبد إلا الله، وخصوصا أنه يخاطب أهل الكتاب. وقالت اليهود عزير بن الله، عزير بن الله على القراءتين، والنصارى مر معنا في الدرس الماضي وسيأتي معنا الحديث عنهم، يزعمون أنه ثالث ثلاثة، ويزعمون أنه ابن الله، بل يزعمون الأطم، يزعمون أنه الله جل جلاله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخانا الشفيق، كيف حاله؟ ألا نعبد إلا الله. إذن ما دام الشرك قد ضرب بأطنابه في أهل الكتاب، فرسولنا عليه الصلاة والسلام جاء مقررا للتوحيد الذي هو أساس الشرع الحميد. صلاة بلا توحيد غير نافعة، زكاة بلا توحيد غير نافعة، الشرائع كلها بدون القاعدة التوحيدية لا تنفع أصحابها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. مرحبا أهلا أخانا محمد. ألا نعبد إلا الله، مر معنا الحديث عن لفظ العبادة لغة واصطلاحا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، تضمحل جميع الآلهة الباطلة، ونعلن إعلانا أن المعبود بحق هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة عادلة مستقيمة يستوي فيها الجميع، دعا إليها كافة المرسلين. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وماذا أيضا؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هنا علماء التفسير رحمهم الله، لأنه مر معنا الحديث عن تقرير ماذا؟ عن تقرير الربوبية والألوهية في قوله ألا نعبد إلا الله، فيلزم من توحيد الألوهية توحيد الربوبية، أليس كذلك؟ كل موحد ألوهية فهو موحد ربوبية، ولا يلزم العكس، قد يكون مقرا بالربوبية لكنه مشرك كحال أبي جهل وأبي لهب، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والآيات السعيدة بهذا المعنى مبسوطة في ثنايا هذا الكتاب. لكن يلزم من كونك موحدا ألوهية مفردا لربك في العبودية أنك ماذا؟ موحد ربوبية، مقر بماذا؟ مقر بالخالقية والرازقية والمالكية والتدبير، أليس كذلك؟ جميل. ولذلك علماؤنا وقفوا مع قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا مع ما يتعلق بالتشريع، لأن أحبار يهود وأساقفة النصارى كانوا يحلون ويحرمون بأهوائهم، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. روى الإمام الترمذي كما ذكر العلامة الألوسي في روح المعاني وغيره أن سبب نزول هذه الآية أن عدي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما اتخذوهم أربابا؟ قال: أوما كانوا يحلون لكم ويحرمون فتتبعوه؟ قال: نعم. قال: فذاك إذن. فأنزل الله هذه الآية. وبعض العلماء يربطها بآية التوبة، قال: وفيها نزل قوله تعالى أيضا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن تقرير توحيد الربوبية والألوهية، ثم تقرير توحيد ماذا؟ الاتباع، وما يتعلق بالتشريع، وأن الحلال ما أحلته السماء، والحرام ما حرمه دستور السماء، لا ما تسول به عقول ماذا؟ عقول علماء السوء من أهل الكتاب وغيرهم. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وليس لرسول ولا نبي ولا عالم كيفما كانت عالميته أن يحلل أو يحرم. إن ظن إلا ظنا، كما كان يقول مالك عندما يسأل يقول: إن ظن إلا ظنا. الأمور الاجتهادية يقولون هكذا توصلنا من خلال اجتهادنا، وإلا الأمور المنصوصة فلا دخل لأحد فيها، بل التشريع لله تبارك وتعالى. إلا ما تعلق بالاجتهاد فهذا تركه الله للعلماء من أجل ماذا؟ من أجل أن تعظم منازلهم، ومن أجل أن تتسع ماذا؟ أن تتسع الشريعة لجميع النوازل في كل زمان ومكان. واضح؟ ولذلك شريعتنا شريعة مرنة تصلح لكل زمان ومكان. النصوص لا يمكن أن تسع جميع النوازل في كل عصر ومصر. ولذلك علماؤنا استنبطوا رحمهم الله أدلة أخرى من أجل الاستنباط لا علاقة أساسية بالوحيين، كالقياس والمصلحة المرسلة والاستصحاب والاستحسان ونحو ذلك مما تعرفون من أصول مالك الستة عشر. من أجل ماذا؟ من أجل أن تتسع الشريعة الإسلامية لجميع ماذا؟ لجميع قضايا العصور في كل زمان ومكان. وكذلك كان ولا يمكن أن تجد نصا صحيحا صريحا لكل نازلة، ولكن قد تجد ما يدل على جوازه أو تحريمه من خلال الأدلة الأصولية التي قعدها علماء الأصول رحمهم الله بناء على الوحيين. هذه الأصول لا علاقة بالوحيين، بل إن الوحيين هما مصدر هذه الأصول. فهمتم؟ وهذا مبحث أصولي سبق وأن تحدثنا عنه في شرح مراقي السعود. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن أعرضوا، فإن تولوا، التولي الإعراض، فإن تولوا عن التوحيد وتولوا عن الشرك، فإن تولوا عن التوحيد وبقوا على الشرك والنديد، وبقوا يعطون عقولهم لعلماء السوء في التحليل والتحريم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي قوله اشهدوا دعوة إلى إشهاد الخصوم، وفي ذلك توبيخ لهم، لأنهم تركوا ماذا؟ تركوا التوحيد وتركوا الحق وأبدلوه بالشرك والباطل، استبدلوا الخسيس بالنفيس. فإشهاد المسلمين إشهاد المسلمين أهل الكتاب على التوحيد فيه غاية التوبيخ والتبكيت لهم. فهمتم؟ فقولوا اشهدوا، دعوة ربنا عباده المؤمنين أن يشهدوا أهل الكتاب على التوحيد وعلى الحق في غاية التوبيخ للمخالف وللخصم. لعلكم استوعبتموها، استوعبتموها. فقولوا اشهدوا بأن خاضعون لله ربا وإلها، وخاضعون أيضا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولما جاء به عليه الصلاة والسلام في صغائر الأمور وكبائرها، خاضعون مستسلمون لرب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا وكذلك ونحن، لأن التبعية له عليه الصلاة والسلام، وأنا أول المسلمين بالنسبة له فهو في المقام الأعلى، والمؤمنون تابع له في استسلامهم وخضوعهم وإذعانهم لربهم سبحانه وتعالى. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. عجيب، كما لو قلت لشخص مثلا كنت ذاهبا معه فقلت له ينبغي أن نسلك هذا الطريق فإنه آمن، وأما هذا الطريق الذي تبتغي سلوكه فغير آمن، وإذا به يصر على سلوك غير الآمن ويترك الآمن، فقبل أن تنصرف عنه وتغادره قلت له اشهد، اشهد بأنك، اشهد بأنك ضائع، واشهد بأنني آمن إن شاء الله. لماذا سيضيع؟ لأنه في هذا الطريق فيه لصوص وفيه قطاع طرق، وأنت تعلم أنه غير آمن، فما آل صاحبك هذا إلى الهلاك، وما آلك أنت إلى السلامة من الأعطار. اللهم سلمنا وإخواننا في الدنيا والآخرة. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم انتقل القرآن الكريم، وقبل أن ننتقل إلى الآية الموالية أحب أن أقول لإخواننا الطلبة وللمشاهدين الأفاضل والمشاهدات الفضليات، نقول في المؤنث الفضليات، جمع فضلا، حسنيات، فضليات، واضح؟ هكذا أقول إن هذه الآية جامعة مانعة لأصول التوحيد والتشريع، ولذلك كان رسول الله يراسل بها الملوك والرؤساء، ومن أشهر من راسلهم صلى الله عليه وسلم في مراسلاته هرقل ملك الروم. فجاء في البخاري أنه كتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم، انظروا للأدب، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، كلام جميل، سلام، أمان وحفظ، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وهو كذلك، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. انتبهوا، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، قال له في لفظه أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، نسيت هذه الجملة، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. اختلف العلماء في شرح هذا اللفظ، وأظهرها أنهم الأكارون الفلاحون والخدم بمعنى المستضعفين بلغة العصر، هؤلاء المساكين الذين ستكون أنت حائلا دون أن يسلموا، لأنه لو أسلم هذا لا أسلم المستضعفون تبعا، ولا لا، فإن عليك إثم الأريسيين. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويا أهل الكتاب، حذف لفظة قل، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، فكان يراسل بها الملوك والرؤساء صلوات الله وسلامه عليه. إذن ننتقل إلى ماذا؟ إلى محاججة يهود والنصارى تبعا فيما يتعلق بشأن إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه خليل الله، مر معنا فيما مضى أن أنبياء بني إسرائيل ونبينا عليه الصلاة والسلام ينتهون جميعا إلى إبراهيم، ينتهون في الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، وهو في المقام الأعلى بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الكل يفتخر بانتسابه إليه. اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، والنصارى يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، والمشركون أيضا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم. قال تعالى في هذا السياق الليلة إن شاء الله أربعة نداءات لأهل الكتاب. مر معنا الأول، قل يا أهل الكتاب تعالوا، هنا يا أهل الكتاب لما تحاجون، وسيأتي يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. معنا ثلاث آيات الآن كلها في رد مزاعم أهل الكتاب في انتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام، وافترائهم أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، والمشركون يزعمون أن إبراهيم كان مشركا وأنهم على دينه. ولذلك ربنا جل وعلا سيرد على الطوائف كلها، قال يا أهل الكتاب. وأول من ينسحب عليهم هذا النداء هم اليهود، كانوا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بجنبه، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وكذلك أهل خيبر، ثم النصارى ببلاد اليمن وببلاد الشام وببلاد الروم، والمشركون بمكة تبع أيضا. واضح؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. مر معنا أن حاجه أصله حاججه عندما يفك الإضغام، ومعنى المحاجة، ومرت معنا القاعدة الصرفية أن فعل يعطينا الفعال والمفاعلة، أليس كذلك؟ قال ابن مالك شفيق، ماذا قال ابن مالك؟ لفاعل، أحسنت، لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر. ماذا قال ابن مالك؟ لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة. أحيانا يأتيك البيت تحتاج إلى تكملته، وغير ما مر السماع أي النقل عادله. نعم، جميل. ومر معنا أن المحاجة معناها أن الخصمين يدلي كل طرف منهما بحجته، فيعترض عليه الآخر بحجته وهكذا، وحاجه قومه. انظر، قال أتحاجوني، وقرأت أتحاجوني في الله، كنافع عندنا مثلا، أتحاجوني في الله وقد هدى، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم. شوف النقاش، ماذا؟ أنعم، نعم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إلى أن قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وإبراهيم وقد أوتي جدلا في باب المناظرة لا يقف بين يديه خصم مجادلا إلا أفحمه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي لأجل أن آتاه الله الملك كما مر معنا في الدروس الغابرة، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم، لم يقل له لا تقول شيئا، جاء برجلين أعدم أحدهما وترك الآخر وقال أنا أحيي وأميت، لم يقل له إبراهيم هذا سفاه وعبث، بل قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك في سورة الأنبياء عندما حاجج وجادل قومه فيما يتعلق بعبادة الكواكب، نعم، في سورة الأنعام جادلهم فيما يتعلق بعبادة آلهة السماء، وفي سورة الأنبياء جادلهم فيما يتعلق بعبادة آلهة الأرض. قال تبارك وتعالى هذا يزاحمنا فقط، ما كنا نود ذكره لكننا لما خرجنا إلى الجدال الإبراهيمي زاحمتنا آية القرآن في هذا الشأن. ماذا قال؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا أي قطعا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم. شوف شوف طريقة النقاش والإفحام. هذا الذي بقي حيا هو الذي قتل هذه الأصنام الصغيرة. بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت يا إبراهيم، لقد علمت زيد أنها، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، نكر في سياق النفي، ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفلا تعقلون؟ أين عقولكم إذن؟ تعبدون الأحجار وتتركون العزيز الجبار والرحيم الغفار تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. المهم المحاجة المجادلة. قال هنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهل الكتاب. لما أصلها لما؟ فحذفت العرب ألف ما الاستفهامية تفريقا بينها وبين ماذا؟ وبين تفريقا بين الاستفهام والخبر. هذه الألف حذفت تفريقا بين الاستفهام والخبر. احفظوا هذه القاعدة. عم يتساءلون لما دخل عليه حرف الجر حذفت ألف ما الاستفهامية تفريقا بين الاستفهام والخبر. اكتبوها واحفظوها. قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. الألف غير موجودة. لما عما يتساءلون هنا يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. من يذكرني ببيت في خلاصة ابن مالك زاحمني الآن لكنه في باب الوقف، وباب الوقف في نهاية الألفية، فيعثر على غير مراجع الألفية أن يستله وهو يتحدث عن ما هذه الاستفهامية وكيف كيف يكون الوقف عليها. إيه نعم كاين لفظ حذف كاين قربتي دنوت واقتربت. إيه نعم. وما في الاستفهام إن جرت حذف. إيه نعم. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. عندما يأتيك الرأس يأتيك العجوز. الرأس هو الصعب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها. شوف إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء أي أولها هاء السكت إن تقف. عمه لمه يا أهل الكتاب لمه تقف عليها بهاء السكت. إيه صادم هذا البيت مرت عليه يعني أيامنا أو شهور. بعضكم مرت عليه سنون إذا كان لا ينظر في الألفية سينسى. لا إله إلا الله. قال علماؤنا كابن جرير وغيره اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، ومر معنا أنهم جاءوا في السنة التاسعة، وكان بعض أحبار اليهود معهم، ومن خلال النقاش زعم النصارى أن إبراهيم كان يهوديا، وزعم هؤلاء الأحبار من اليهود أن زعم النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، وزعم هؤلاء الأحبار من اليهود أن إبراهيم كان يهوديا. فأنزل الله: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ما هذه؟ نفي ولا موصولية؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. محمد اقترب هنا حتى أسمع صوت. نفي لوقوع إلا بعده. ماذا؟ أحسنت، نافية لوقوع إلا بعدها. ماذا قال الناظم؟ ارفع صوتك. وهل وما وإن للنفي عدها؟ احفظوا هذا البيت وقد تقدم معنا كثير. وهل وما وإن للنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها؟ هذا هو الغالب، لكن أحيانا قد لا يأتي حرف إلا بعدها، كمثل قوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم سلطان بهذا. هذا هو المعنى، واضح؟ وخشيت أن أدخل معها فتأخذ مني بعض الوقت فأسمعها وأرجع. يا أهل الكتاب لما حذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر، لما تحاجون في إبراهيم، في الخليل إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. كيف تزعمون يا معشر يهود أن إبراهيم كان يهوديا وأنه كان على ملتكم المحرفة؟ لأن اليهودية يا إخواننا ملة وشريعة محرفة من ماذا؟ مما جاء به موسى. موسى جاء بالحنيفية السمحة، موسى جاء بالإسلام الصحيح فحرفه يهود، كذلك عيسى جاء بالإسلام الصحيح. إن الدين عند الله الإسلام، من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الدين عند الله والإسلام، أليس كذلك؟ جميل. فاليهودية ملة محرفة من شريعة موسى، والنصرانية ملة محرفة عن شريعة عيسى عليه السلام. ولذلك قال لهم: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ويستحيل عقلا من الأمور البديهية أن المتقدم على الشيء لا يمكن ماذا؟ أن يكون متأخرا عنه. أعملوا أفكاركم وعقولكم، يستحيل عقلا أن يكون المتقدم على الشيء متأخرا عنه، صح ولا لا؟ نعم. ولذلك قال لهم: أفلا تعقلون؟ أوليست لكم عقول تعملونها حتى يكون إبراهيم الذي تقدم ومات صلوات الله وسلامه عليه قد تأخر إلى زمانكم فصار على ملتكم المحرفة عن شرع موسى وعلى ملتكم المحرفة عن شرع عيسى. هذا لا تقبله العقول. دخلت لما دخلت؟ ما أعظم جدال القرآن، ما أعظم حجج القرآن في الرد على الخصوم، مع أن الألفاظ قليلة إلا أنها بالعلوم غزيرة. إنه كلام الله جل وعلا تنزيل من حكيم يضع الأمور في مواضعها، حميد فاعل بمعنى مفعول، محمود في السماء ومحمود في الأرض عند الأولياء والصلحاء، أو فعيل بمعنى فاعل أي كثير الحمد لنفسه تبارك وتعالى. واضح؟ جميل. والأول ظاهر. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ قلت لكم ثلاث آيات في رد مزاعم أهل الكتاب في كونهم ينتسبون إلى ماذا؟ إلى ملة إبراهيم، وأن إبراهيم كان يهوديا وعلى زعم النصارى كان نصرانيا وعلى زعم المشركين من باب التبع كان على ملتهم وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. وما أنزلت التوراة وأحكامها والإنجيل وما فيه إلا من بعد إبراهيم. واضح؟ أفلا تعقلون؟ استفهام خرج مخرج التبكيت وخرج مخرج التوبيخ، وكذلك قد يخرج مخرج التعجيب من هذه العقول التي لا تعي ما تقول. تعجب أيها السامع، تعجب أيها القارئ من هؤلاء البلداء من هؤلاء الأغبياء الذين يزعمون أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، علما أن إبراهيم بينه وبين موسى 1000 سنة، 10 قرون، وبينه وبين موسى وعيسى 2000 سنة. بمعنى بين إبراهيم وعيسى على أظهر أقوال المؤرخين والمفسرين كم؟ 3000 سنة. فكيف يكون على الملل المحرفة الثلاثة، وخصوصا اليهودية والنصرانية؟ أما المشركون فلا كتاب عندهم، لكن عندهم شرع محرف يزعمون أنه على دين إبراهيم وأنهم على ملة إبراهيم. أفلا تعقلون، أوليست لكم عقول تعقلكم وتزمكم عن هذه التفاهات والسفاهات وعن هذه الضلالات والخرافات؟ أفلا تعقلون. ثم قال لهم وقلت لكم 3 آيات، الثانية من يفتح علي حتى نتجاوب؟ أفلا تعقلون، ها أنتم، أليس كذلك؟ جميل. والثالثة ما كان إبراهيم؟ ها أنتم، الهاء للتنبيه خلافا لمن قال أصلها همزة ثم أبدلت، هذا أسهل وأيسر. الهاء للتنبيه كالهاء الداخلة على ذا وذي إلى آخره كما تعلم، داخلة على اسم الإشارة. ها أنتم، أنتم نعربه ماذا؟ مبتدأ. هؤلاء منادى لأداة نداء محذوفة، ها أنتم يا هؤلاء حاججتم، خبر المبتدأ، هذا إعراب ظاهر جميل. وصاحب الكشاف العلامة الزمخشري يرى أن قوله أنتم مبتدأ وأن خبره اسم الإشارة الذي بجنبه، أنتم هؤلاء وحاججتم، جملة استئنافية على رأي صاحب الكشاف. ها أنتم هؤلاء، ها أنتم يا هؤلاء حاججتم، جادلتم ونازعتم بالباطل وبالرأي العاطل، ها أنتم هؤلاء زد حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون زد؟ الله أكبر، الله أكبر. ها أنتم هؤلاء حاججتم، قد تقولون ما هو الشيء الذي لهم به علم؟ التوراة والإنجيل، علماؤهم وأحبارهم يعلمون ما في التوراة، سواء المتقدمون منهم أو المتأخرون في زمن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم المخاطبون بالسياق وهم المخاطبون بهذا التوبيخ. ها أنتم يا هؤلاء الأحبار والأساقفة والقساوسة، ها أنتم يا هؤلاء الأساقفة والأحبار حاججتم فيما لكم به علم مما علمتموه في التوراة، وكذا النصارى فيما علموه من خلال الإنجيل، أليس كذلك؟ من أمر موسى وعيسى ولا لا؟ ويرى بعض العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة أن قوله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ما يتعلق بأمر محمد صلى الله عليه وسلم مما في التوراة والإنجيل، فهم يعلمونه رسول آخر الزمان كما قال عيسى ومبشرا ذي برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد، الذين آتيناهم الكتاب ذي يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وتكررت كم من مرة في القرآن؟ مرتين، واحدة في البقرة والثانية في الأنعام فيما أذكر، نعم. لا فيما أذكر تنتين لا أتحدث عن الصور، الصور 100%، أتحدث عن العدد. إن ظهرت لك ثالثة فشرفنا بها. نعم. ها أنتم هؤلاء حاججتم في أمر محمد حيث تعلمون ماذا؟ البشارة به وأنه نبي آخر الزمان. واضح؟ هذا ما مال إليه وما نص عليه القرطبي في تفسيره. واختار بعض العلماء ها أنتم حاججتم في شأن عيسى بالنسبة لليهود والنصارى، يحاجون في شأن عيسى، هؤلاء يزعمون أنه ليس رسولا وأنه ابن زانية واتهموه وكفروا به وما إلى ذلك، والنصارى يزعمون أنه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وطائفة زعموا أنه ابن الله وطائفة زعموا أنه ثالث ثلاثة إلى آخره مما مضى. وبعض العلماء يرى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما علمتموه من خلال التوراة والإنجيل من أمر موسى وعيسى وما يتعلق بأحكام التوراة والإنجيل، فذلك يجادلون المؤمنين فيما يتعلق بأحكامهما. لكن إذا كنتم تجادلون بما علمتموه من خلال التوراة والإنجيل سواء تعلق بموسى وعيسى أو تعلق بمحمد أو تعلق بالأحكام، سواء كانت حججكم صادقة أم كاذبة، انتبهوا، سواء كانت حججكم صادقة أم كاذبة، لكن تعالوا دعونا من هذا، عندكم به علم سواء كان ماذا صادقا أم كاذبا، لكن من أين لكم العلم بشأن إبراهيم عليه السلام وبينكم وبينه 4000 سنة، لأنه في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ حوالي 4000 سنة بينه وبين الخليل إبراهيم. واضح؟ فلم تحاجون في دعوى إبراهيم الخليل أنه على ملتكم وأنكم على ملته وأنه كان يهوديا وأنه كان نصرانيا، والمشركون يزعمون أنه كان على الشرك وأنهم على ملته وطريقته، فهمتم المعنى؟ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ لذلك قال لهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسبحان الله، الإنسان عندما يجادل بمعلومات عنده سواء كان صادقا في طرحه أم كاذبا، سواء كان عنده صواب في معلوماته أو خطأ، فإن النقاش معه مقبول. لكن عندما يأتي بمغالطات وصفص طائيات وأمور لا تقبلها العقول من خلال ماذا؟ من خلال البديهيات، فإن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الزجر ويحتاج إلى التعنيف والتقريع. لذلك قال لهم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، نكرات في سياق ماذا؟ أين النفي؟ فيما نفي هذه؟ ليس، أما ما هنا موصولية، فيما ليس لكم، ليس نكرة في سياق النفي تعم أنهم لا يعلمون شيئا عن إبراهيم. واضح؟ ولذلك قال والله يعلم، تأكيد لشمول علم الله جل وعلا، وأيضا تأكيد لنفي كون إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا وحاشا، وأيضا بيان ضلال وجهل أهل الكتاب والمشركين بنبي الله إبراهيم، وأن علم إبراهيم الكامل بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. والله يعلم كل متعلقات إبراهيم عليه السلام ويعلم كل شيء وأنتم لا تعلمون شيئا عن إبراهيم عليه السلام. هذه الأمور التي تذكرونها إنما هي مزاعم باطلة وآراء عاطلة، ولا تمت إلى الصواب بصلة. ولذلك مباشرة قال ما كان إبراهيم يهوديا لزيادة التوكيد، وإلا فيكفي في الرد عليهم ما ذكر، لكن التنصيص على حنيفيته والتنصيص على كونه صلوات الله وسلامه عليه على الإسلام الحقي الصافي الخالي من الإشراك والخرافة والضلال المبين، هذا يزيد مدى، يزيد الحق بيانا وظهورا. ما كان إبراهيم منافيا يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا أيضا، لذلك قال ولكن كان حنيفا مسلما، ولا لا، وختم بماذا؟ للرد على مزاعم أهل مكة وغيرهم، وما كان من المشركين، وفي الرد على أهل الكتاب، لأن الجميع قد وقع في الإشراك عياذا بالله. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا درس لتلك الطوائف ولغيرها من الطوائف المتمسحة بإبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم عليه السلام كان على الإسلام الصحيح الصافي النقي، وأن ملة اليهود والنصارى والمشركين قد خرجت عن المسار الصحيح، فدل ذلك على أن ما جاء به محمد في هذا الكتاب هو دين الخليل عليه السلام، وهو دين الأنبياء جميعا، وهو دين موسى وعيسى فيما يتعلق بشأن العقيدة، الأنبياء جميعا في العقيدة سواء، وفي الأحكام مختلفون، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الأنبياء أبناء زيد حديد، الأنبياء أبناء علات زيد، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، العقيدة واحدة والأحكام مختلفة، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، لذلك لا يأتي نبي ويقول سيخرج الدجال ويأتي الآخر يقول لن يخرج الدجال، هذا غير ممكن، هذه أمور عقدية وهذه أخبار من السماء لا يمكن أن ينسخها نبي بعد نبي، واضح؟ لا إلى الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، الأحكام هي التي تنسخ، كما نص على ذلك علماء الأصول وغيرهم. إذن دلنا ذلك على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحنيفية السمحة التي كان عليها الخليل عليه السلام، ولذلك مباشرة، انتبهوا، مباشرة بين القرآن الكريم في هذا الدرس القرآني العظيم، بين أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم، وأخص الناس بالخليل إبراهيم، وأولى الناس بادعاء أنه على طريقة إبراهيم، هم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وأتباع إبراهيم في زمانه أيام حياته وبعد مماته، ثلاثة أصناف هم أولى بالانتساب، أما أنتم لا تستحقون شرف النسبة. تأملوا كلام ربكم يا شباب يا إخواننا الكرام أيها المتابعون الفضلاء، هؤلاء انتسبوا كذبا وزورا، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، كما قال الشاعر، الدعاوى إن لم تقيموا عليها أدلة وبراهين، إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. بين جل وعلا في هذه الآية ثلاثة أصناف، هم المستحقون لشرف الانتساب إلى دين إبراهيم الخليل. إن أولى الناس بإبراهيم. ولا لا؟ إن أولى الناس بإبراهيم زين؟ للذين اتبعوه. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. والخاتمة جميلة، والله ولي المؤمنين. تيرسخن عليكم رأسكم راكين النصرة. فهمتم؟ إن أولى الناس، أولى من الولي بمعنى القرب، أولى اسم تفضيل، من الولي بمعنى القرب، أي إن أشد الناس قربا وأعظم الناس انتسابا وأحق الناس بادعاء شرف النسبة إلى الخليل هم هذه الأصناف الثلاثة. الصنف الأول للذين اتبعوا، يدخل في ذلك أبناؤه إسحاق، إسماعيل الأكبر، إسحاق، ومن جاء في ذريته كيعقوب وأبنائه، ويدخل في ذلك لوط عليه السلام لأنه كان في زمانه. واضح؟ لذلك بدأت الملائكة بزيارة إبراهيم قبل أن يذهبوا إلى لوط عليه السلام. ولا لا؟ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى زيد قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. أحيانا تزاحمني الآيات فأعينوني على استذكارها. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا، أرأيتم؟ زاروا إبراهيم أولا وذكروا له العاقبة السوءة التي ستنزل بقوم لوط، ثم بعد ذلك زاروا لوط عليه السلام. إذا لوط كان في زمانه ولا لا؟ بصريح القرآن لا إله إلا الله. للذين، اللام هنا للتوكيد، إن أولى الناس بإبراهيم لا، تسمى ماذا هذه؟ اللام المزحلقة، لأنها تزحلق إلى الخبر. إن زيدا لمجتهد، إن ربي لسميع الدعاء، كما مر معنا في الدرس الماضي. قد تزحلقها العرب إلى الاسم وقد تزحلقها إلى الخبر. إن في ذلك لعبرة في سورة النازعات، زحلقت إلى الاسم وقدم الخبر عليها، فشبه الجملة خبر إن. إن لعبرة كائنة في ذلك. نعم. وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، كما قال ابن مالك. إن في ذلك لعبرة لمن يخشاك، لمن يخشاك. نعم. للذين اتبعوا، الصنف الأول المحمود. شفيق استند، استند وتابع معنا الدرس. للذين اتبعوا وهذا النبي، وهذا الذي لا تحبه يهود ولا يحبه هؤلاء المشركون من النصارى ولا يحبه مشركو مكة وغيرهم، أليس كذلك؟ وهذا النبي، فكما شرف جل وعلا أتباع إبراهيم في حياته وبعد مماته، شرف نبينا محمدا بشرف النسبة. ولا لا؟ ثم قال والذين آمنوا، وهذا فيه تشريف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل في قوله والذين آمنوا المهاجرون والأنصار وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين صدقوا في المتابعة وصدقوا في اعتناق الإسلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي، نافع وحده في العشرة، وقرأ التسعة الباقون وهذا النبي، قد مر معنا تقرير هذا لذلك لا أذكره كثيرا إلا قليلا، مر معنا تقرير هذا في أول لفظة النبي في البقرة، قلنا العشرة بدون همز ونافع وحده همز، إلا قالون عنه في موضعين لم يهمز. من يذكر الموضعين؟ قد سبق أن ذكرناهما، الموضع الأول في سورة الأحزاب والموضع الثاني في سورة الأحزاب عينها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، همز الثانية ولم يهمز الأولى. احفظوا هذين الموضعين، لا إله إلا الله. والذين آمنوا، والله ناصر معز، كما أعزهم معنويا بالانتساب فهو معزهم وناصرهم على أعدائهم، وكذلك كان قد انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على خصومه جميعا، وانتصر الصحابة بعده، ونشروا الإسلام، وأسقطوا الإمبراطورية القيصرية والإمبراطورية الكسروية، وعم الإسلام الجزيرة العربية والعراق وإيران، ثم ذهبوا إلى أقصى الشرق، وفي زمان عثمان ذهبوا إلى أقصى الغرب هنا، كل ذلك تحت قوله والله ولي المؤمنين. فإذا صدق فيهم مفهوم الإيمان تحقق فيهم نصر الرحمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات زد لا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقرئت كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال في موضع آخر وكان حقا علينا نصر شكر. إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، إذا تحقق الإيمان تحقق النصر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال في سورة الصافات وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم رد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينها ردا جميلا. بعد أن ذكر ربنا جل وعلا فضائح هؤلاء ومزاعمهم في قضية الانتساب إلى الخليل إبراهيم، ربنا تبارك وتعالى ذكر للمسلمين حقيقة، وهي أن أهل الكتاب لا يحبون للمسلمين الخير، وأنهم يتمنون ويودون ويحبون إغواءهم وإضلالهم وإخراجهم من دينهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما مر معنا في البقرة. وهذه الآية تشبه آية البقرة، هذا قالها هنا ودت طائفة من أهل الكتاب، راقبوني حتى لا أقفز على لفظة أو آية، ودت طائفة من أهل الكتاب، أحبارهم ورهبانهم وقساوستهم، طائفة كائنة، الجر ومجرور متعلق بماذا؟ بوصف محذوف. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وشبيهة بقوله تعالى في سورة النساء الآتي إن شاء الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سواء هنا بمعنى الاستواء. وتشبه ماذا؟ ولن ترضى. أين المطبلون؟ وأين الناعقون؟ بأن الإسلام دين واليهودية دين والنصرانية دين والكل على الحق. أولا ما عرفوا الإسلام ولا اليهودية ولا النصرانية. دين الله واحد، من تشبت به كان على الحق، ومن حرفه وبدله وغيره كان على الباطل. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين، وكانت رسالته خاتمة الرسالات. من كفر به فليس بمسلم، وإن صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. ما هذه الدعوة التي نسمعها ها هنا وها هنا؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويأتيك إنسان قد لعب بعقله يريد أن يروج بضاعة زائفة وأن الجميع على الحق وأن هؤلاء على دين سماوي وأنتم على دين سماوي، فعليكم أن تتحابوا وأن تتصافوا وما إلى ذلك. التعاون الدنيوي نعم، أما الحب في الله والبغض في الله فلا بد منه. الولاء والبراء من عقيدة المسلم. إذا ضاع الولاء والبراء فلا دين إذن. الحب في الله والبغض في الله. وقد مر معنا لا يتخذ المؤمنون ماذا؟ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لكن الولاء الظاهري والتعاون الدنيوي بكل متعلقاته التي لا تخالف الشرع، هذا لا يخالفه الإسلام. قال تبارك وتعالى: من يذكرني بالسياق الذي في سورة الممتحنة؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم يزيد ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. واضح؟ قد مر معنا تفصيل هذا عند قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون فارجعوا إليه. نعم، حتى نربح الوقت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا قالها هنا؟ ود الطائفة. الود والود المحبة والتمني بالضم والكسر. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. في هذه الآية ربنا جل وعلا ذكر لنا أن من أعمال أهل الكتاب ومن أعمال طائفة من أهل الكتاب إضلال المؤمنين بالمجاهرة، يجاهرون بذلك. وستأتي معنا آية وهي: وقال الطائفة من أهل الكتاب فيها الإغواء بالمخادعة. فهنا الإغواء بالمجاهرة. وستأتي طريقة جهنمية إبليسية فيها الإغواء بالمخادعة. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لماذا؟ لعلهم يرجعون. واضح؟ ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا إله إلا الله. هذا قوله وما يضلون إلا أنفسهم ينسحب على الصحابة الكرام، لأن أهل الكتاب لم يؤثروا عليهم لقوة إيمانهم وصدق يقينهم، أما أحوالنا اليوم فإن كثيرا من المسلمين تأثر بأهل الكتاب، ومن الناس من تنصر عياذا بالله، ومن الناس من ألحد، ومن الناس من صار يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في الشريعة الإسلامية وما إلى ذلك، وتأثر بهؤلاء من خلال ما قرأ لهم وما سمع منهم. أما قوله وما يضلون إلا أنفسهم، هذا ينسحب على الصادقين من أمة محمد في كل زمان ومكان، فالمتشبت بدينه والمتشبت بعقيدته والذي فهم الإسلام فهما صحيحا لا يمكن أن تؤثر فيه الزوابع الفكرية، يهودية كانت أو نصرانية أو إلحادية أو ما إلى ذلك من الأفكار الهدامة والمبادئ العاطلة، فإنها لا تؤثر فيه. والله يسلمه كما سلم هؤلاء، وما يضلون إلا أنفسهم. أما من كان ضعيف الإيمان مهزوز العقيدة فإن الأفكار الهدامة تؤثر فيه إذا لم يعصمه ربه بجلوسه مع العلماء واستفتائه للعلماء وجلوسه مع الصالحين ليثبت نفسه على دينه، خصوصا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن انتشار النار في الهشيم عافانا الله وإياكم. قال وما يشعرون، الشعور هنا بمعنى العلم، وما يعلمون أنهم بتلك الأفعال إنما يضلون أنفسهم ويرسخون ماذا؟ ويرسخون ضلالهم في نفوسهم، مما يجعلهم عياذا بالله يزدادون خسارة وماذا؟ وضلالا وهلاكا، أسأل الله السلامة والعافية. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذا باختصار، ثم نمر حتى نربح الوقت. قال بعدها جاء النداء الثالث، مر معنا النداء الأول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ووقفنا معه بما يسر الله، ومر معنا النداء الثاني يا أهل الكتاب لما تحاجون، جاء النداء ماذا؟ النداء الثالث. وقبل أن نقفز ونرحل ونحلق إلى النداء الثالث أحب أن أذكر ما ذكره القرطبي تحت قوله ودت، أن من أسباب نزولها أن بعض يهود بني قينقاع والنضير وقريظة كانوا يحاولون مع عمار بن ياسر ومع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهناك ثالث، يحاولون معهم على إضلالهم وإدخالهم إلى ماذا؟ إلى اليهودية وإخراجهم من الإسلام، عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، وهناك ثالث ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله هذه الآية ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ننتقل إلى النداء الثالث يا أهل الكتاب لما، مر معنا الوقوف مع ما هذه الاستفهامية ولماذا حذفت ألفها، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها انتقل. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي لما تكفرون بالقرآن الكريم، أقصد بآيات الله هنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المعجز، ومن ذلك تصديقه بالتوراة والإنجيل ومصدقا لما بين يدي من الكتاب، قرآن لا يخالف كتب السماء بل يوافقها كما مر معنا غير ما مرت، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومر معنا مثل هذا في الدروس الماضية. انتبهوا، لما تكفرون بآية الله؟ لما تكفرون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون؟ هذا الاستفهام خرج مخرج الإنكار والتوبيخ، وأنتم تشهدون وأنتم تعلمون أنه الحق، هكذا قال بعض المفسرين، وأنتم تعلمون أنه الحق، وهو كذلك، هم يعلمون علما يقينيا من خلال ما عندهم من البشارات به في التوراة والإنجيل. واضح؟ وأنتم تعلمون. فالناظر من أهل الكتاب بإنصاف في التوراة والإنجيل يعلم أن هذا نبي آخر الزمان، لذلك استنكر عليهم القرآن الكريم عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووبخهم غاية التوبيخ، وقرعهم غاية التقريع، لم تكفرون بآيات الله؟ كما لو قلت لشخص مثلا، لما تسب أباك؟ لما تعق أباك؟ وأنت تعلم أنه قد تحمل من أجلك المتاعب والمصاعب والمشاق، أو يليق بك أن تعامله هذه المعاملة؟ فهمتم المعنى؟ يا أهل الكتاب، لما تكفرون بهذا النبي وما جاء به وأنتم تعلمون علما يقينيا أنه رسول الله؟ واضح المعنى؟ واضح المعنى. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ إذا فسرنا الشهادة هنا بمعنى العلم، ويمكن أن نفسرها بظاهرها المعروف في اللغة العربية، وأنتم تشهدون شهادة حق من خلال ماذا؟ من خلال ما تقرؤونه في كتبكم. أنتم تشهدون من خلال ما تقرؤونه في التوراة والإنجيل، تشهدون أنه رسول الله، لكن هذه الشهادة تأبون أن تخرجوا بها إلى العيال. واضح؟ فهمتم المعنى؟ وأنتم تشهدون. ثم جاء النداء الرابع: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ انتقل القرآن الكريم بعد أن وبخهم على كفرهم بالقرآن الكريم وبنبي الإسلام وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، مع علمهم أنه رسول الله، من خلال ما أودع الله في التوراة والإنجيل من صفاته والبشارة به، انتقل إلى بيان الأسباب التي جعلتهم عياذا بالله يصرون على الكفر. لم تلبسون، هذا الفعل من باب ضرب، كما يقول علماء العربية، لبس يلبسك ضرب يضرب، من باب ضرب، ضربا لبسا، ويخطئ من يقول لبسا، لذلك قلت لكم من باب ضرب. أما الذي له علاقة بالثياب فمن باب لعب، هذا من باب ضرب وهذا من باب لعب. نقول لعب يلعب، لبس الثوب يلبس، فعل يفعل، ومصدره ماذا؟ لبسا، لبس يلبس لبسا، هذا فيما يتعلق بلبس الثياب. أما ما يتعلق بخلط المعاني وتحريف الحقائق فمن باب ضرب، لبس الشيء يلبسه لبسا، خلط. قال تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال في باب الثياب: يلبسون ثيابا خضرا، يلبسون، فعل يفعل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ هذه الآية شبيهة بماذا؟ إذا كانت آية ودت شبيهة بقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، الذي مر معنا في البقرة، وشبيهة بقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا، فهذه الآية هنا الآن شبيهة بما مر معنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ذي، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وإياي فارهبوني، وآمنوا بما أنزلت. وآمنوا بما أنزلت، لما تكفرون بآية الله؟ وآمنوا بما أنزلت، ولا لا؟ مفهوم الكفر الإيمان، ولا لا؟ مفهوم الكفر الإيمان، ولا لا؟ وآمنوا بما أنزلت، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هو يوافق ما في التوراة والإنجيل، لا يكذب التوراة والإنجيل. زين، انتبهوا. ولا تكونوا أول كافرين به، إذ لا يليق بكم وأنتم أهل كتاب أن تكونوا أول السباقين إلى الكفر بمحمد وأنتم تعلمون أنه رسول الله. إذا كفر به المشركون فهم ليسوا أهل كتاب، واضح؟ ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثم قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا. وهنا قال لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. القرآن يفسر بعضه بعضا. لذلك شيخ مشايخنا صاحب أضواء البيان كتب كتابا سماه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، لكنه توقف مع آيات الأحكام فأسهب وأطنب. هذا هو الذي في هذا الكتاب المبارك. رحم الله صاحبه، توفي سنة 73 و900 و1000 رحمه الله. يا أو 74 نعم رحمه الله رحمة واسعة، وقيل 73 يعني، وإن كان يعني قريب الوفاة رحمه الله رحمة واسعة، لكن الذي أذكر أنه سنة توفي سنة 73. يا أهل الكتاب لما تخلطون حقائق التوراة بالأكاذيب والافتراءات التي تخترعونها من بنيات عقولكم وبنيات أفكاركم؟ لما تلبسون الحق بالباطل؟ لما تلبسون حقائق التوراة بالأباطيل والافتراءات التي زدتموها وكتبتموها؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كرر الويل في هذه الآية 3 مرات لأنه يتكلم مع علماء السوء، والويل الهلاك والدمار. وجاء في الحديث الضعيف أنه واد في جهنم، رواه الترمذي رحمه الله ورحمة الواسعة. قالها هنا لما تلبسون الحق بالباطل، هذه واحدة. ولبس الحق بالباطل طريقة مبتدعة هذه الأمة من الخوارج والجهمية والقدرية، وهلم جرا إلى زمان ماذا؟ إلى زمان القديانية اليوم والبهائية وغيرهما من فرق الضلال، وعلى رأسهم الرافضة. لبس الحق بالباطل طريقة عظيمة في الإضلال، وها هنا طريقة أخرى وهي جحد الحق عينه. إما أن تخلط الحقائق وتزيد وتنقص وتفتري من أجل اللعب بعقول الناس كما يفعل أهل الضلال بآيات القرآن، يخلطون الحق بالباطل ويؤولون آيات القرآن على غير محاملها الصحيحة، يحملونها على غير محاملها الصحيحة، وهذا معروف عند أهل البدع من قديم الزمان إلى زمانك هذا. وإما أن تكتم الحق نفسه، لذلك قال لهم وتكتمون الحق. ومما كتموه صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي في كتبه، والبشارة به وأنه نبي آخر الزمان. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنكم تلبسون وتكتمون، هذا وجه قال به طائفة من العلماء، وأنتم تعلمون أنكم تخلطون الحق بالباطل وتعلمون أنكم تجحدون الحق، ولا لا؟ القول الآخر وأنتم تعلمون، بمعنى والحال أنكم عالمون، وهذا لا يليق بالعالم، فلم تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون؟ العالم لا ينبغي أن يلبس الحق بالباطل، الجاهل إن فعل ذلك فإن جهله قد دفعه إليه، لكن العالم إذا صدر منه هذا فإنه سبة وقبح عظيم وجرم خطير. فهمت المعنى؟ الواو للحال، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ثم نختم درسنا بالإضلال من خلال المخادعة واللعب بالعقول. فيما مضى المجاهرة بالإضلال، والآن المخادعة واللعب بالعقول لإخراجها من الإسلام. وقال الطائفة، أليس كذلك هنا؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب، لا إله إلا الله، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. خطة إبليسية يفعلها أهل الضلال في كل زمان ومكان، وشيوخهم فيها هم يهود. بعض الأحبار ومنهم كعب بن الأشرف كما ذكر القرطبي ومالك بن الصيف، قال القرطبي وغيرهما، قالوا لأهل الكتاب سنتخذ خطة لأصحاب محمد المؤمنين به من أجل إضلالهم وإغوائهم. ما هي هذه الخطة الشيطانية؟ أن نظهر الإيمان في بداية النهار وأن نخرج من الإسلام في نهاية النهار. قيل فعله بعض الأحبار، لأن الأحبار إذا فعلوه عن علم وسيؤثرون في ضعاف المسلمين، سيقولون لو كان هذا الدين صحيحا ما خرج منه هؤلاء، فعندهم التوراة وهم أهل كتاب، إذا لما دخلوا في هذا الدين ودرسوه وبحثوا عن مضامينه وفتشوا فيه تفتيشا عميقا تبين لهم أن محمدا ليس على حق فتركوا دينه، ولو كان دينه صحيحا لبقوا فيه. واضح؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجها. لماذا سمي بداية النهار وجها؟ لأنك عندما تستيقظ من النوم أول ما يواجهك هو الزمان الأول في اليوم، فسمي وجها لأنه الزمان الذي يواجهك ابتداء. واضح؟ آمنوا بالذي أنزل، الذي هو الكتاب، أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر النهار، واكفروا آخرة. ما هي علة الحكم؟ لعلهم يرجعون. هذا كالتعليل للحكم، هذا كالتعليل للحكم، فهمتم؟ لعلهم يرجعون. خطة عظيمة تنطلي على ضعاف العقول، ولا لا؟ لكن هل انطلت على الصحابة الأشراف الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم تربية إيمانية صحيحة صادقة؟ الجواب لا. قد تنطلي على المنافقين المتذبذبين، فقد كانوا كذلك وما جاء على أصله فلا لوم عليه، لكن لم تنطلي على صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين رباهم على عينه. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه الآية أشكل آية في سورة آل عمران، وقد نص على هذا عامة المفسرين، وستأخذ منا وقتا وستصبرون معنا إن شاء الله. لذلك اختصرت الكلام في أخواتها لأصل إليها لنعطيها ما تستحق إن شاء الله جل وعلا، لكن لا تخافوا لن أطيل كثيرا. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله، عفوا، قل إن هدى الله هو الهدى في البقرة، هنا قال قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، ولا لا، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن شاء الله لن نطيل، تأخذ منا 5 دقائق أو 10 إن شاء الله. قال تبارك وتعالى بعد الخطة الجهنمية من أجل اللعب بالعقول وإلقاء الشبهات، قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يلحظ الدارس لهذه الآية والممعن النظر في ألفاظها ومعانيها، يلحظ العصبية اليهودية المنغرسة في شغاف قلوبهم والمتربعة على قلوب يهود الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأن غيرهم من العرب والعجم لا يمكن أن يصلوا إلى عنصرهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم سواء كان محمدا أو غيره، مع العلم أنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وأن هؤلاء الأحبار يعلمون من خلال الوحيين التوراة والإنجيل أنه نبي آخر الزمان، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، فلو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. لماذا قلنا إنها أشكل آية في هذه الصورة؟ لأن علماءنا رحمهم الله أشكلت عليهم فعلا هذه الآية، ولكن من خلال ما فتح الله علي من الدرس التفسيري قديما وحديثا، ولا زلت أنظر إلى أن أموت في هذا الكتاب العظيم، أنظر في كلام العلماء وأتخير أصوب الأقوال وأقربها إلى حقيقة معنى التنزيل. سأذكر لكم إن شاء الله 3 أقوال تقرب لكم معشر الحاضرين والسامعين والمتابعين معنى هذه الآية المشكلة في هذه الصورة. لن نقول هي أشكل آية في القرآن، أشكل آية في سورة آل عمران، فاضبطوا معي الألفاظ، واضح؟ وإلا فإن الآيات المشكلة في القرآن ليست واحدة بل أكثر، حتى ألف فيها بعض العلماء. نذكر القول الأول ولا تؤمنوا، القول الأول ولا تؤمنوا المقصود بالإيمان ها هنا انتبهوا، الإقرار والاعتراف، ولا تقروا ولا تعترفوا. انتبه يا شفيق، والمستثنى منه محذوف على هذا القول، واللام فيه أصلية. انتبهوا، المستثنى منه محذوف، لا تعترفوا لأحد كيفما كان، لأحد كيفما كان. إلا لمن تبع دينكم. إذن إلا وما بعدها مستثنى، أليس كذلك؟ المستثنى منه محذوف، لا تقروا لأحد ولا تعترفوا لأحد من البشر كائنا من كان. واضح؟ لا تعترفوا لأحد بأن، انتبهوا، لا تعترفوا لأحد إلا لمن كان على ملتكم اليهودية. لا تعترفوا لأحد بأن، لأن الاعتراف يعد بالباء، واضح؟ الاعتراف يعد بالباء، بخلاف القول القادم لن نعديه. لا تعترفوا لأحد بالنبوة ولا بالرسالة، واضح؟ ولا بالرسالة إلا لمن تبع دينكم خشية، انتبهوا، خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت من الكتاب والنبوة والفضل، وخشية أن يجادلوكم ويحاجوكم به يوم القيامة. فهمتم المعنى؟ لا تعترفوا لأحد بالنبوة إلا لمن تبع دينكم. لماذا؟ أن هنا في محل نصب مفعول لأجله، خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. ألم أقل لكم إنهم يزعمون أنهم شعب الله المختار، وأنهم هم فقط الذين على حق وغيرهم على باطل. خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة، وخشية أن يجادلوكم بذلك عند ربكم يوم القيامة. واضح؟ إلا لمن تبع دينكم، إلا لمن تبع دينكم. فهؤلاء نعم اعترفوا لموسى عليه السلام، واعترفوا لمن كان على اليهودية، ولم يأتي بمخالفة التوراة، ولم يأتي بمخالفة ماذا؟ مخالفة الدين اليهودي حسب زعمهم. فهمتم هذا القول؟ إذن أن يؤتى عرفناها ماذا؟ في محل نصب مفعول لأجله. جميل. القول الثاني، القول الثاني والثالث، أن يؤتى في محل نصب مفعول به. فانتبهوا حفظكم الله، خصوصا طلبة العلم. ولا تقروا، أظهروا لهؤلاء المسلمين الإيمان أول النهار واكفروا آخر النهار لعلهم يشكون في الإسلام فيخرجوا منه. ولا تقروا ولا تعترفوا لأحد، واضح، بأن أحدا يؤتى من الكتاب والنبوة والفضائل، وبأن أحدا يحاججكم غدا يوم القيامة إلا لمن تبع دينكم. فأن وما بعدها في محل نصب مفعول به، واضح؟ لا تعترفوا لأحد بأن أحدا من البشر يؤتى، شوف هذا العنجاهية وهذا العصبي، بأن أحدا من البشر يؤتى مثل ما أوتيتم، لا محمد ولا غيره صلوات الله وسلامه عليه، هكذا يزعمون وهكذا يدعون، بأن أحدا من البشر يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة والفضل والنعم الإلهية، واضح؟ لا تعترفوا لأحد بأن أحدا من البشر يؤتى من المسلمين وغيرهم، واضح؟ يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة أو أحدا، وبأن أحدا ماذا؟ يجادلكم غدا يوم القيامة، ما كيش يجادلكم؟ ثم على حق، لا يوجد من يجادلكم، فهمتم المعنى؟ وبأن أحدا يجادلكم، لا تعترفوا بأن أحدا يجادلكم غدا يوم القيامة إلا لمن تبع دينكم، هذا هو المستثنى، لا تعترفوا لأحد إلا لمن تبع دينكم بأن أحدا من البشر يؤتى مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، فهمتم المعنى؟ جميل. القول الأخير الإيمان بمعنى التصديق على بابه، واقتصر عليه صاحب التحرير والتنوين، الإيمان بمعنى التصديق. لا تصدقوا، لا تصدقوا أحدا من البشر، انتبهوا لهذا القول، لا تصدقوا أحدا من البشر يؤتى مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، ظهر لك مفعول به، تسلط عليه العامل، فأن وما بعدها في محل نصب مفعول به كالقول الثاني، بخلاف القول الأول، خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وخشية أن يحاجوكم، واضح المعنى؟ لذلك قلنا في محل نصب على مفعول لي لأجله. جميل جميل. لا تصدقوا أحدا زد من البشر، لا تصدقوا أن أحدا يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة أو ماذا أو يجادلوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم. قد تقولون اللام في القول الأول أصلية، لا تعترفوا لأحد إلا لمن تبع دينكم، أليس كذلك؟ وعلى القول الثاني لا تؤمنوا لا تصدقوا، اللام زائدة، اللام زائدة. وأين المستثنى منه على هذا القول؟ قال علماؤنا المستثنى منه مذكور على القول الأخير الذي سحب الإيمان فيه على بابه على التصديق، المستثنى منه مذكور هو لفظة أحد، أن يؤتى أحد، بخلاف القول الثاني الذي ذكرنا لا تعترفوا لأحد، ولذلك قدرنا. أما في القول الأخير ما قدرت المستثنى منه، قلت لا تصدقوا أحدا من البشر، واضح؟ إلى آخر ما ذكر. إذن ولا تؤمنوا، لا تقروا لأحد بالنبوة إلا لمن تبع دينكم، خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم، وغرضهم قبحهم الله نفي النبوة عن رسول الله، هذا هو الغرض. على القول الثاني لا تعترفوا لأحد بأن أحدا يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة وبأن أحدا يحاججكم ويجادلكم غدا يوم القيامة. القول الأخير لا تصدقوا أحدا من البشر، واضح؟ لا تصدقوا أحدا من البشر، ماذا قلنا؟ لا تصدقوا أحدا من البشر يؤتى مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. واضح؟ جميل. كل ذلك من أجل نفي النبوة عن رسول الله ونفي الفضل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحصر ماذا؟ وحصر النبوة والرسالة في بني إسرائيل، وأن العرب لا يستحقون بعث نبي فيهم. لذلك القرآن الكريم ماذا قال؟ قل إن الهدى هدى الله. لم أتحدث عنها لماذا؟ لم أتحدث عنها لأنها جملة معترضة، ما يسمى عند علماء العربية بماذا؟ بالجملة الاعتراضية التي لا محل لها من الإعراب. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وجاء بين ذلك وذلك ماذا؟ قل إن الهدى هدى الله. هذا الاعتراض من أجل رد مزاعم يهود وبيان أن الهداية بيد الله، وأن فضل النبوة بيد الله، وأنه جل وعلا قد أخرج النبوة من بني إسرائيل عندما لم يرعوها حق رعايتها، ووضعها في بني إسماعيل، وضعها في النبي محمد الجليل صلوات ربي وسلامه عليه. قل إن الهدى هدى الله. ولذلك ختم الآية بقوله لا قبل قل إن الفضل، الفضل هنا عام لكن تدخل فيه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي يزعم يهود ماذا؟ أنها خاصة ببني إسرائيل، وأن العرب لا يستحقون أن يبعث فيهم نبي. ولذلك ماذا قال تعالى في البقرة؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقال قبلها ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج أنه سيبعث نبي في آخر الزمان وسنؤمن به وسنقاتلكم معه وسننتصر عليكم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء هم يهود. قال هنا أو يجادلوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقال في الجملة المعترضة قل إن الهدى هدى الله. واضح؟ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وقد أكرم الله محمدا بالنبوة وأكرم العرب وغيرهم ببعثة آخر الأنبياء فيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا تشريف لأمة الدعوة كما هو غاية التشريف لأمة الإجابة. قل لا لا إله إلا الله لا إله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع الفضل والإنعام عليم بمن يستحق المدد والإكرام، والله واسع عليم. وسع فضله كل الكائنات، ومن أعظم أنواع الفضل النبوة، بل أعظم أنواع الفضل النبوة، فأكرم الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على رغم أنوف يهود وعلى رغم أنوف الحاسدين والحاقدين. والله واسع الفضل والإنعام عليم بمن يستحق ماذا؟ عليم بمن يستحق النبوة والإكرام، فأكرم نبيه بماذا؟ أكرم نبيه بنعمة النبوة والرسالة، فهو نبي ورسول، وكل رسول نبي ولا عكس. يختص برحمته، والمقصود بالرحمة ها هنا النبوة، وإن كانت الرحمة عامة. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد أكرم الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة النبوة والرسالة على رغم أنوفكم أيها الزاعمون أنكم شعب الله المختار، وأنكم أبناء الله وأحباؤه، وأنكم وأن النبوة محصورة فيكم دون غيركم، وكل ذلك لا ينفعكم غدا يوم لقاء ربكم إذا كفرتم بهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. فقد قال النبي الكريم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نسأل الله العافية. والحديث رواه البخاري في صحيحه: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نكتفي بهذا القدر. وما قل وفي عقولكم قر، وإن كان قد كثر كالعادة، وما قل ولكن نقول هذا من باب التشجيع، وما قل وفي عقولكم قر خير مما كثر وعن أذهانكم فر. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال، ونسألك الصدق في الأقوال، ونسألك الصدق في الأفعال. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم لقياك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.